أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، طال ليل الأني دمعكم في العيون، ما لكم تلبسون حلة البائس، ما لكم تلبسون حلة البائس، زمجري يروت أنت أحلى نشيد، وازأري يا عسود نحن قوم النقود، نحن روح الشهيد حلمنا لا يفيد، يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستدل الصعاب، هاديا للصواب يستدل الصعاب، أمة لم تهن كيف أمست إذن، مردعا للكتاب مزقتها المحن، دب فيها الوهن شردتها المحن، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون.